تفسير الآية 49 من سورة الأنفال، يقول تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها حتى الآية 55: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت حذرا أشد الحذر ممن يكرهونك ويكرهون أي خير لك، فعاملهم بأخلاق الإسلام لكن مع الحذر، وإلا أبعدوك عنها تدريجيا إن استجبت لشرورهم بكامل حرية إرادة عقلك، فتتعس بالتالي في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ، اذكروا أيها المسلمون حين يقول المنافقون، والمنافق هو الذي يظهر الخير ويخفي داخل عقله الشر، فإن كان الشر الذي يخفيه هو كفر بالله، أي تكذيب بوجوده وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، فهو كافر يخلد في النار. أما إذا أخفى ما هو غير ذلك من الشرور والمفاسد والأضرار فإنه يحاسب على قدرها إن لم يتب منها من غير الخلود في جهنم، بل يخرج إلى أقل درجات الجنة. والذين في قلوبهم مرض، أي في عقولهم مرض ما كالشك مثلا في وجود الله، أو التردد بين الإيمان والكفر به سبحانه، أو عدم التمسك بأخلاق الإسلام بعضها أو كلها وتفضيل غيرها عليها مما يضر ويتعس، أو كالرياء، أي ليسوا مخلصين صادقين في قولهم أو عملهم من أجل الخير، وإنما فقط يحبون أن يراهم الناس فيمدحوهم على فعلهم، أو ما شابه هذا من التفكير المرضي غير السوي. وبالجملة الذين لا يحسنون استخدام عقولهم فيعطلونها بسبب الأغشية التي يضعونها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: غر هؤلاء دينهم، أي يقولون خدع ويخدع دين الإسلام هؤلاء المسلمين، والمقصود منهم الإساءة للإسلام وللمسلمين من أجل إبعادهم عن كله أو بعضه، هم وغيرهم ممن يريدون أن يسلموا. وسبب قولهم هذا أنهم حين يرون إقدام المسلمين على قتال عدوهم وثباتهم طلبا لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، يدعون أن الإسلام يستدرجهم لكي يجاهدوا ويقاتلوا الآخرين عندما يعتدون عليهم بحجة الدفاع عن، فإذا بهم يفقدون حياتهم أو يحيون مصابين معاقين. وهذا الإقدام على قتال معتدين يزيدون عليهم في العدد والعدة هو نوع من إلقاء النفس للهلاك من وجهة نظرهم، لأنهم يقيسون بالمقاييس الدنيوية ولم يتذوقوا ويستشعروا معية الله القوي العزيز ونصره وقوته وعونه للمتوكلين عليه. إن في إقدام المسلمين هذا تمام العزة والكرامة والسعادة في الدارين، ولكنهم يريدون للمسلمين أن يحيوا أذلة مستعبدين لهم لينهبوا جهودهم وثرواتهم ويخدعوهم بإلقاء الفتات لهم دون أي مقاومة منهم، برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة، ثم الآية 218 منها للشرح والتفصيل عن القتال والجهاد في سبيل الله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين. وكذلك يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض مثل هذا الكلام في كل أخلاقيات الإسلام الأخرى غير الجهاد في سبيل الله، إذ يدعون كذبا وزورا أن الإسلام قد خدع المسلمين، حيث يجدون أخلاقه كلها مشقات وتكليفات وتقييدات وتعاسات، وقد كانوا يظنونها عكس ذلك رغم علمهم التام بأنها كلها توجيهات وتوصيات وتذكيرات وتيسيرات وسعادات. كذلك من معاني هذا الجزء من الآية الكريمة أنهم يدعون أن الإسلام جعل المسلمين يغترون، بمعنى أنهم حينما يمكن الله لهم في الأرض بأن يمكنهم من إدارتها بنظام الإسلام يغترون ويتعالون على الآخرين، رغم أنهم يسعدون الناس جميعا بأخلاق الإسلام وأهمها التواضع والعدل والتعاون والتآخي. فليحذر كل مسلم من ذلك أشد الحذر، وليكن يقظا لهذا دائما، ولا يستجيب لسفاهاتهم هذه فيتأثر بها، وكذلك لا يصيبه الغرور وإلا تعس في دنياه وأخراه. قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي هذا حث للمسلمين على الثبات على كل أخلاق إسلامهم، أي ولا يفهم ولا يدرك أمثال هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض أن من يعتمد على الله وحده فهو كافي في جميع أموره، لأنه تعالى بالغ أمره، أي يصل إلى ما يريده كله بالقطع بكمال قدرته وعلمه دون أي مانع يمنعه، وذلك بمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد.